www.gmail.com. يا ابو الزلف يا روح قالي ويش عني تروح بعدك يجيدي النار بعدك يجيدي نار وزيت في قلب جروح يا ابو الزلف يا روح يا ابو الزلف يا روح قالي ويش عني تروح يا ابو الزلف يا روح اللي ويش عني نور بعدك يجيدي النار وتزيد في قلبي جروح يا ابو الزلف يا روح يمتى تعود لي وصلت تجود لي وين الولد صح تخلف يا ابو الزلف وين الولد يا با تحلف خلف يا با يا با يا ابو الزلف وين يا يا يا يا يا يا ابو الزلف يا با يا ابو الزلف يا